فيه حث للمرأة للزوجة على أن لا تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها لتنام معه أو إذا دعاها للاستمتاع، فلا يجوز لها أن تمتنع من إجابته. والشاهد أخبر بأن الذي في السماء ساخط عليها، أي الله الذي في السماء يكون ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها، فصريح في إثبات أن الله تعالى في السماء. كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري في عدة مواضع، وكذلك أيضا رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم 1064، ورواه الإمام أحمد. هذا الحديث يقول يتضمن قصة ذي الخويصرة التميمي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قسم غنيمة أو قسم صدقة وتألف بها رؤساء القبائل تأليفا لقلوبهم، فجاءه رجل يقال له ذو الخويصرة فقال: يا رسول الله اعدل. وفي رواية أنه قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الواجب أن يؤتمن، فإن الله تعالى ائتمنه على الوحي، وائتمنه على الأمر والنهي، وائتمنه على هذه الشريعة، فصار يأتيه الخبر من الله: ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء؟ أي وأنا أمين الله الذي في السماء. ففيه إثبات أن الله تعالى في السماء، لأن قوله أمين من في السماء يعني أمين الله الذي في السماء. كذلك أيضا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. معاوية بن الحكم كان عليه عتق رقبة، والرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، فذكر أن عنده أمة يملكها، استشار النبي صلى الله عليه وسلم هل تجزئ عنه إذا أعتقها، فقال: ائتنا بها. فجاء بها فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة أم لا. سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. صرحت أن الله في السماء يعني الذي هو ربنا والذي هو إلهنا. ثم قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أي أنت مرسل من الله. فاعترفت لله تعالى بأنه في السماء، واعترفت بأن محمدا رسول الله، فكان ذلك إقرارا منها بالإسلام. فقال بعد ذلك: أعتقها فإنها مؤمنة. زكاها، فدل على أن من اعترف بأن الله في السماء واعترف بأن محمد رسول الله أنه مؤمن، وأنه يصح عتقه كرقبة واجب كونها مؤمنة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ورواه أبو داود، ورواه النسائي، ورواه مالك، ورواه غيرهم أيضا. ومن أجهل، من أشد جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله، ينكر على من قال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. ذكر هذا القول عن الجهم، عن جهم ابن صفوان، وكذلك عن أتباعه، يقولون لا يجوز أن يقول أحد أين الله ولا أين ربك. وهكذا أيضا يقول ذلك من وافقهم من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم. نقل عن أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو من الذين يثبتون صفة العلو ويرد على من انكرها وتأولها من المبتدعة، يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة خلق الله، صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته، أعلم الخلق جميعا بحيز العين أو يجيز العين، الرسول أعلمهم جميعا، ومع ذلك يقول أين الله، يجيز العين ويقوله، ويصوب قول من قال إنه في السماء ويشهد له بالإيمان عند ذلك. وهذا الجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزونه ويحرمون القول به، ولو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له، وكان يقول لها لما قالت أين الله، كان يقول لها لا تقولي هذا، ينكر عليها إقرارها بأن الله في السماء، لا تتوهمي أن الله محدود أو أنه بمكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان. هكذا يقولون المعتزلة ونحوهم، عندهم أن الله في كل مكان. وهكذا أيضا الأشاعرة يدعون أن هذا هو الصواب دون ما قالت هذه الجارية. لقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سأل بقوله أين الله، وهو أعلم بالله وأعلم بما يجوز على الله، وبين أنه أصل الإيمان وأنه من الإيمان الاعتراف بأن الله في السماء. الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله ويشهد به، إذا سمعنا من يقول إن الله في السماء شهدنا له بالإيمان، هكذا، ومن أجله شهد لها حين قالت في السماء أنها مؤمنة. كيف يكون الحق في خلاف هذا؟ كيف يكون الحق في خلاف ما قاله وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب والسنة تدل على ذلك. كل صاحب فطرة، كل ذي فطرة مستقيمة لا يمكن أن يجيب على مليار السؤال إلا بجواب هذه الجارية. يقولون إن الخلق فطروا على أن الله في السماء. كل صاحب فطرة لا يمكن أن يجيب على مثل هذا إلا مثل ما أجابته الجارية. ففي الخبر مسألتان، إحداهما شرعية، وهو أن يقول المسلم أين الله، وثانيهما قول المسؤول في السماء. من أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على الله وينكر على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أثبت ذلك بقوله أأمنتم من في السماء. يقول عثمان الدارمي رحمه الله في الحديث دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله في السماء فليس بمؤمن. اعتقد أن الله في السماء ليس في الأرض، ولو كان عبدا فأعتق ما أجزى، لأنه ليس بمؤمن إذا أنكر أن الله في السماء، لأنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. فإذا لم يعلم أن الله في السماء فلا يعتق. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم جعل اعترافها بأن الله في السماء علامة على إيمانها وعلى معرفتها أن الله في السماء؟ كذلك قوله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان، ويقولون لا يوصف بآين، ويقولون إن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو. في عقيدتهم أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان آخر. هكذا اعتقدوا، ولو كان الأمر كما يدعي هؤلاء إذا أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها وشهد لها بالإيمان. ولو كان الله تعالى في الأرض كما هو في السماء ما كمل إيمانها حتى تعرف أنه في الأرض كما عرفته في السماء. فالله تعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، من لم يعرف بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده. علمه بأن الله فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد، لا يعد منه شيء، لا يبعد منه شيء. الله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فهذا الحديث فيه وضوح كبير ورد على الذين يقولون إن الله في كل مكان، ويعتبر صائقة على المعطلة. فالحاصل أن الذين ينكرون كلام الجارية ويقولون إنه خطأ ويقولون إنها ليست مؤمنة، بهذا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنها كافرة على كلامهم. فإنهم يكفرون من يقر بأن الله في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكفر هذا السلمي عن خطيئته بعتقها لم يعتقها حتى اختبرها, اختبر إيمانها. هذا السؤال الذي اختاره لها امتحان, أين الله؟ أجابت أنه في السماء, رضي بجوابها وشهد لها بالإيمان. لو قلت لمعطل أين الله لكفرك. المعطلة الآن يكفرون من يقول إن الله أين الله. بعض المبتدعة طعنوا في هذا الحديث ما أنه في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي, وادعوا أنه مضطرب. وممن طعن فيه من المتأخرين الكوثري, شيخ ضال مات في نصف القرن الماضي, علق على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي, تولى تحقيق الأسماء والصفات وأفسده وتأوله تأويلات بعيدة, وقدح في هذا الحديث بأنه مضطرب. وهذا خطأ, قدحه هذا لا يرد, هو تعسف, تعسف واضح, جناية بينة. وقد رد عليه العلماء, من جملة من رد عليه الشيخ الألباني الذي اختصر كتاب العلو للذهبي. الكوثري مبتدع وله مواقف مغرضة وظالمة واعتداءات على أئمة السنة وعلى عقيدتهم الصافية, وأكثر ما يحمل على ابن القيم, فإن كلام ابن القيم واضح لا يحتمل التأويل, ويورد أدلة يعجز الكوثري عن مقاومتها. فلأجل ذلك استحل لعنه وكفره وضلله في تحقيقه لبعض كتبهم, وذلك لأن بعض الأشاعرة وهو السبكي رد على ابن القيم في النونية, ظهر الكوثري برد السبكي وحققه وقدم له مقدمة وصار يشتمه فيها, يشتم ابن القيم ويسبه ويلعنه ويعيبه هكذا. ثم يقولون انكم تكفرون ائمتنا وعلماءنا, نقول الامر بالعكس, بل انتم الذين تكفرون علماء السنه. وكان على الكوثري ان يكفر الائمه وان يرد على الصحابه الذين هذه عقيدتهم, وكان الواجب التحاكم الى الكتاب والسنه. عقيده اهل السنه عقيده سليمه صافيه, ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول للغالي, هكذا وصف الصحابة وغيرهم من سار على نهجهم, ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول للغالي. لم يركنوا إلى البدع, يتحاكمون إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وأنتم تتحاكمون إلى العقول الزائغة وتتهاكمون إلى القواعد المنطقية وتتهاكمون إلى الفلاسفة إلى العلوم الفلسفية السقيمة وتتصورون بعقولكم أن هذه الأدلة أنها اعتقادها ضلال وأنه يجب ردها. بعد ذلك ذكر أن عن أنس رضي الله عنه قال كانت زينب بنت جحش إحدى أمهات المؤمنين تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الله تعالى هو الذي تولى تزويجها بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله تعالى هو الذي زوجها لأنها أمته ولأن الجميع ملكه وخلقه فأصبحت كزوجة له دون أن يتولى تزويجها ولي من أوليائها. زوجني الله من فوق سبع سماوات اعتراف بأن الله فوق السماوات العلى. هكذا رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج بروحه من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. هكذا عند الإمام أحمد في المجلد الثاني صفحة 364 وفي سنن ابن ماجه برقم 4262. وكذلك ذكره الذهبي في كتاب العلو والحاكم في المستدرك وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه وحكم بصحته. وكذا ذكره في مختصر كتاب العلو. صريح أن السماء السابعة فيها الله يعرج بروحه من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل. صرح بذلك. كذلك حديث أبي الدرداء في رقية المريض يقول فيه صلى الله عليه وسلم من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء اتقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء واجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. هكذا أروى الحديث أبو القاسم الطبري في سننه. والشاهد ربنا الله الذي في السماء إثبات أن الله تعالى في السماء دليل صريح. يقول وفي المسألة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب. وقد ذكرنا أن ابن القيم تتبع أدلة العلو وقسمها إلى 21 نوعا. بعض الأنواع فيه عدد من الأفراد وأن أولها آيات الاستواء كما تقدم. ثم ذكر بقية الأنواع. فالآيات التي فيها العلو جعلها نوعا واحدا مع كثرتها. سبح اسم ربك الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وكان الله عليا كبيرا إنه علي حكيم وهو العلي العظيم. آيات تدل على كلمة العلي والأعلى. ومعلوم أن العلو عند الإطلاق يفيد الارتفاع، يفيد العلو الذي هو بجميع أنواعه. وقد يقولون إن المراد هنا علو المكانة أو علو القدر، فنحن نقول إن الله تعالى موصوف بالجميع، إنه علي بذاته وعلي بقدره وعلي بقهره. صحيح أن العلو قد يطلق على علو القدر، ومنه قول فرعون أنا ربكم الأعلى. معلوم أنه لا يريد علو المكان وإنما يريد علو القدر، يعني أن ربكم أعلى قدر منكم أو أعلى رتبة أو نحوها. فإذا أثبتنا صفة العلو التي أثبتها الله لم نخص بها نوعا من أنواع العلو، بل إن الله تعالى علي بذاته وعلي بقدره وعلي بقهره، ولا مناسبة بينه وبين الخلق، بل لا مقاربة بينهم حتى يقال الله أرفع من خلقه لأنهم لا يقاومونه ولا يساونه بشيء من خصائصه. فتعتبر هذه الآيات دليل أو نوعا الآيات التي فيها ذكر العلو. كذلك الآيات التي فيها الفوقية جعلها أيضا نوعا من أنواع الأدلة. ذكر الله الفوقية في ثلاثة مواضع، قد يقال موضعان يمكن تأويلهما في سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فوق عباده. القاهر فوق عباده، قد يقولون إن هذا فوقية القهر والغلبة. وفي سورة الأنعام أيضا آية أخرى، قل هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فقد يقولون إن الفوقية ها هنا فوقية الغلبة وفوقية القهر، ويستدلون بقول فرعون وإنا فوقهم قاهرون. فإن هذا صريح في أن فرعون ذكر أنه فوقهم يعني بالغلبة وإن فوقهم قاهرون. ونحن نقول الله تعالى فوق عباده بقدره وقهره وذاته كما يشاء. أما الموضع الثالث فلا يقدرون على تأويله، وهو في قول الله تعالى في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم. من فوقهم دخلت من على فوق، فدل على أن المراد الفوقية الحقيقية التي هي العلو، فلا متمسك لهم بتلك التأويلات. والحاصل أن هذا نوع من أنواع الأدلة، إثبات الفوقية لله تعالى. ومن الأنواع إثبات الرفع جاء أيضا في مواضع، منها قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، صريح في أنه رفع إلى الله. كان عيسى على الأرض ولما توفي عن وفاة نوم رفعه الله إلى السماء، فكان ذلك دليلا على أن الله فوق عباده ورافعك إلي. الموضع الثاني في سورة النساء أيضا في قول الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، أخبر بأنه رفع عيسى إليه، وهذا صريح في أنه رفع إلى الله وأن الله فوق عباده في السماء وأن عيسى رفع إلى الله. الموضع الثالث في سورة فاطر قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والرفع حقيقة في رفعه من الأرض إلى السماء. المنكرون يتأولون ذلك، الأشاعرة ونحوهم، فيقولون رافعك إلي أي إلى سمائي أو إلى حيث لا يتصرف إلا أنا، تأويلات بعيدة يبطلون بها دلالة الكتاب. كذلك أيضا يقولون في وراء بل رفعه الله إليه، كذلك يقولون والعمل الصالح يرفعه أي يقبله، وهذا صرف للكلام عن ظاهره وتحريف للكلم عن مواضعه، فإن قوله يرفعه يعني يرفعه ويصعد به إلى السماء. فهذه أدلة، نوع من الأدلة، وهي أدلة الرفع في ثلاث آيات وفي الأحاديث كثير التي تضمن رفع الأعمال إلى الله. ومن الأدلة آيات العروج، قول الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، العرج هو الارتفاع، عرج به إلى الله. ورد في الحديث حديث الإسراء أنه عرج به إلى السماء، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالعروج هو الرقي والارتفاع والرفع. ذكره الله في سورة السجدة ثم يعرج إليه، وفي سورة المعارج في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج إليه يعني ترقى، ترقى الملائكة وترقى الأرواح إليه. أليس ذلك دليل صريح في إثبات أن الله فوق عباده وأن الملائكة تعرج إليه، وكذا الأرواح تعرج يعني ترقى إليه. ومن الأدلة لفظ الصعود، الصعود هو الرفع، في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود هو الرفع، ومنه سميت سلم مصعدا، ومنه المصاعد الكهربائية مصعد، لأنه يصعد من ركبه إلى الأدوار الفوقية، وكذلك إليه يصعد، يعني إلى الله تعالى يصعد الكلم الطيب، أي يرقى ويرتفع. دليل واضح في أن الله تعالى فوق عباده، وأنه يصعد إليه أعمالهم. ومن الأدلة مع ما في هذه الأحاديث الآيات، قوله تعالى في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وفي الآية بعدها: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. صريحة في أن الله في السماء، أي أتأمنون الذي في السماء الذي هو الله؟ أتأمنون أن يخسف بكم الأرض؟ أتأمنون الذي في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني ريحا تحسبكم وتهلككم؟ صريحة لإثبات أن الله تعالى في السماء، ولكن سلطوا عليها التأويلات. فمنهم من يقول: أأمنتم من في السماء، أي من في السماء أمره أو من في السماء ملكه، فيجعلون فيها محذوفا. ما الدليل على هذا المقدر؟ ما الدليل على هذا المحذوف؟ إلا دلالة عليه في ظاهر اللفظ، وقد تأيد بالأحاديث التي سمعنا بعضا منها، وقرأت لبعضهم أنه قال المراد جبريل أو المراد الملك الذي ينزل بالعذاب. أأمنتم الملك الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هل الملائكة يفعلون شيئا بدون إذن الله؟ هذا افتراء افتياس على الله تعالى. الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فلا يعملون شيئا إلا بأمره. في هذه الآيتين: أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ وكذلك في الأحاديث: ربنا الله الذي في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ذكر الشراح والمفسرون أنها تحمل على أحد معنيين: الأول أن السماء يراد به العلو، والثاني أن فيه بمعنى على. العرب تسمي كل شيء يرتفع سماء، يسمى السقف سماء لأنه مرتفع. ومنه يقول الله تعالى: من كان يظن أن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل إلى السقف. فسمي السقف سماء لأنه مرتفع فوق الرؤوس. فالسماوات المبنية كل واحدة منها سماء، السماء الدنيا ونحوها، كما في قوله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، فجعلها سماء وسماها بالسماء الدنيا. وكذلك كل واحدة من طبقاتها تسمى سماء. فيكون معنى قوله أأمنتم من في السماء أي من في العلو، ولا يفهم منها أن السماء تقله أو تغله، بل الله تعالى أعظم من أن يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، فهو عالم السماوات وعالم بما في الأرض. المعنى الثاني أن في بمعنى على. أأمنتم من على السماء؟ عليها يعني فوقها. والعرب تأتي بفي بمعنى على. ومنه قول الله تعالى فسيحوا في الأرض، ليس المراد أن يخسفوا فيها وإنما المراد أن يمشوا عليها، فسيحوا على الأرض. ومنه قول فرعون إلا أصلبنكم في جذوع النخل، ليس معنى أنه ينحت الجذع ويفصلهم وإنما يصلبهم على الجذع أي على جذوع النخل. فتكون أأمنتم من في السماء أي من على السماء. هذه من أنواع الأدلة. ويستدل أيضا أهل السنة بآيات الإنزال على أن الله فوق عباده. تكثر الآيات في القرآن التي فيها تنزيل القرآن من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم منزل من ربك، تنزيل من حكيم حميد. العرب لا تعرف التنزيل إلا من الفوق، فيكون القرآن منزل ممن؟ من الله. نزل به جبريل من الله، وإنه لتنزيل رب العالمين. فالآيات التي فيها التنزيل كثيرة صريحة في إثبات أن الله فوق عباده وأن القرآن منزل منه، وكذلك تنزل منه الملائكة، تنزل من الله، وكذلك الأوامر والنواهي تنزل من الله. الآيات التي فيها ذكر التنزيل من الله كثيرة، فتكون دالة على إثبات الفوقية والعلو لله تعالى. ومن الأدلة كلام فرعون لوزيره لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يقول بعض المعطلة إن عقيدتكم عقيدة فرعون، فإنه اعتقد أن الله في السماء، فلأجل ذلك أمر ببناء الصرح حتى يطلع فوق السماء، يطلع إلى إله موسى. فأنتم شابهتم فرعون، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. إن فرعون منكر لله تعالى، ولهذا يقول وما رب العالمين، ويقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ويقول في هذه الآية وإني لأظنه من الكاذبين. فموسى أبلغ فرعون، أخبره بأن ربه فوق السماء، كأنه قال أنت رسول ممن؟ فقال أنا رسول من في السماء، أنا رسول الله الذي فوق السماوات العلى. فلما قال ذلك قال إذن نبني صرحا شامخا ونصعد عليه حتى نصل إلى الأسباب، الحبال التي قد نجدها تتدلى، ونصعد إلى أن نصل إلى السماوات ونطلع عليها هل فيها إله كما يزعم هذا الرجل الذي هو موسى أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فلو أن موسى قال إن الله بكل مكان لما تكلف بمناء الصرف. لو أن موسى قال أدعوك إلى الله الذي هو في كل مكان الذي هو في الأرض كما أنه في السماء وكما أنه في كل مكان لما تكلف ولطلب الله في أي مكان من بقاع الأرض. ولكن أخبره موسى بأن ربه فوق السماوات العلى فهذا دليل على أن الله تعالى فوق السماء وأن الرسل بلغوا قومهم. هذا الأمر الذي هو إثبات أن الله تعالى فوق سماواته عال على عرشه. والرسل اتفقوا أيضا على ذلك. كل الرسل يعرفون ذلك بل البهائم فطرت على أن الله في السماء. إذا أجدبت الأرض يشاهد بعضها ترفع رؤوسها إلى السماء كأنها تسترحم. وكذلك أيضا فطرة كل العباد فطروا على أن الله فوقهم. كما ذكر أن رجلا أن جويني المشهور من الشافعية أخذ يقرر أن الله في كل مكان وأن الله ليس في السماء. وقال إن في قصة يونس دليل على أن الله في الأرض كما هو في السماء كيف تستنبط؟ فقال إن يونس دعا الله وهو في جوف البحر فاستجاب له فدل على أن الله قريب منه قريب من يونس وهو في البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء فمنزلة يونس وهو في البحر في جوفه ومنزلة محمد من ربه على حد سواء. فهذا توهم. لما أنه أورد هذا الأمر أو هذا الدليل كان عنده رجل يقال له من تلاميذه يقال له أبو عمرو الهمداني فقال دعنا مما تقول. نحن إذا دعا أحدنا ربه فإن قلبه يرتفع إلى فوق فطرة وجبلة أن أحدنا يرفع يديه وأنه يضطر إلى أن يجد من قلبه تعلقا بربه فوق لا يلتفت يمينا ولا شمالا. هذه فطرة وهذه جبلة كيف نقدر على إبعادها من قلوبنا حتى نتنزل على ما تقول يا جويني حيث أنك تقول اطلب الله أمامكم وخلفكم وفوقهم وتحتكم ويمين ويسار في كل مكان. كيف ندفع هذه الطبيعة التي في قلوبنا؟ فتحير الجويني وقال حيرني الهمداني أي أن هذه فطرة في القلوب لا أحد بقلبه يلتفت إلا إلى فوق مما يدل على أن الله تعالى فطر عباده على أنه فوق عباده. يقول ومنكر أن يكون الله تعالى في جهة العلو بعد هذه الآيات وهذه الأحاديث مخالف لكتاب الله تعالى، منكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون إن الله في الأرض كما أنه في السماء، ويدعون أن الآيات ليست تدل على صفة العلو، اعتمدوا في نظرهم على الخيال على التخيلات، واعتمدوا على العقول، يقولون إن عقولنا هي التي دلتنا على معرفة الله وعلى تصديق الرسل، فإذا جاءنا في الشرع أو جاءنا عن الرسول شيء تنكره العقول رددناه وعلمنا عدم صحته، فنقول إن عقولكم مضطربة التي تدعون أنها دليلكم، والدليل على اضطرابها اختلافكم، فإن بعضهم يثبت العلو ويأتي آخر فينفيه، هذا يقول ينفيه العقل وهذا يقول يثبته العقل، هل العقل يتفاوت يثبت وينفي؟ كذلك أيضا بعضهم يبقى مثلا 20 سنة ينفي الشيء، يقول إن العقل ينكره ثم يتراجع ويرجع فيثبته، فكيف أثبته بعدما نفاه؟ عقلك عقل واحد، هل تغير عقلك؟ هل استسلت عقلا جديدا؟ برهة يثبت وبرهة ينفي؟ لا شك أن هذا دليل على بعدهم عن الصواب. نقل المؤلف عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. هكذا رواه الأجري في كتاب الشريعة برقم 289، ورواه عبد الله بن أحمد في السنة برقم 11 في المجلد الأول صفحة 107، ورواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو برقم 76 في صفحة 186 وغيرهم. المالكية وكثير أيضا من المعطلة يعتمدون كقول مالك الكيف مجهول، فيقولون دليل على أن مالكا لا يعتقد أن الله فوق العباد، لأنه يقول الكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء. وقد تقدم أنه اعترف بأن الاستواء معلوم، وإذا اعترف بأنه معلوم فإن قوله الكيف مجهول إنما هو كيفية الاستواء. ثم تأيد قوله بهذا الأثر: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان، أي كما أنه فوق عباده فإنه عليم بهم لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير عليم بعباده لا يخفى عليه من الخافية فهو كما قال شيخ الإسلام إن الله علي في دنوه قريب في علوه فقربه وعلوه لا يتنافيان إلا ما ذكر من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع العليم فهو العلي فوق عباده وهو القريب منهم يراهم ويطلع عليهم لا يخلو من علمه مكان. نقل أيضا عن الشافعي رحمه الله قال خلافة أبي بكر الصديق حق قضاها الله في السماء في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم هكذا جزم الشافعي قضاها الله في سمائه أثبت بأن الله قضاها وهو في السماء وهذا مثل قول زينب زوجني الله من فوق سبع سماوات دل على أن الشافعي يؤمن بأن الله في السماء أنه قضى كل شيء في سمائه وإذا كان كذلك فإن عليهم أن يأخذوا بقول الشافعي الذين كانوا في عهد شيخ الإسلام مثل ابن مخلوف الحنفي وابن عدوان الشافعي من أهل مصر نقول لهم لماذا تذهبون مذهبا مخالفا للشافعي ولأبي حنيفة إذا كنتم على مذهب أبي حنيفة والشافعي فأخذوا بأقوالهما ولا تأخذوا بأقوال من بعدهم بقول ابن كرام أو ابن كلاب أو الأشعري أو غيرهم عليكم أن تأخذوا بأقوال أئمتكم كذلك أيضا الذين ناظروا شيخ الإسلام في دمشق مثل ابن الزملكاني وتقي الدين السبكي الشافعية ومع ذلك فإنهم لا يأخذون بقول الشافعي في العقيدة بل يخالفونهم بهذا كله كذلك نقل عن عبد الله بن المبارك أكيد له بماذا نعرف ربنا فقال نعرف ربنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وهاهنا وأشار إلى الأرض إمام عالم جليل من أهل خراسان يحج سنة ويجاهد سنة وقد فتح الله تعالى عليه ورزقه ومع كونه يتجر لم يسأله ذلك عن العلم فهو محدث وحافظ وكذلك سلفي من أهل السنة من أهل القرن الثاني سألوه قالوا بأي شيء نعرف ربنا؟ فقال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما يقول الجميع أنه ها هنا وها هنا، يعني في الأرض. كلام صريح بأن هذا الإمام يثبت الفوقية، أن الله تعالى فوق عرشه، وأنه في السماء كما أخبر، وأنه ليس كما تقول الجهمية أنه ها هنا وها هنا، يعني في الأرض كما أنه في السماء. فهكذا كلام هذا الإمام. ومعنى بائن من خلقه أي أنه ليس مختلطا بالخلق، بل الخلق متميزون. من عباراتهم أن يقولوا ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ليبينوا الرد على أهل الوحدة، وحدة الوجود، الذين يقولون إن الخالق هو المخلوق، إن الخالق متحد بالمخلوق. وهذه عقيدة سيئة يقول بها غلاة الصوفية الذين أدى بهم قولهم إلى اعتقاد الحلول، أن يكونوا حلوليين. فلذلك يصرح أهل السنة ويقولون إن الله بائن من خلقه، بائن يعني متميز، بائن يعني منفصل، منفصل ومتميز وليس مختلطا بالخلق، وليس ممتزجا بالخلق كما يقوله هؤلاء الحلولية. الحلولية الذين يقولون أهل الخلق بالخالق، أهل أهل الخالق بالمخلوق، وقولهم تمجه العقول، ثم هم مع ذلك يتناقضون. وأما المعتزلة والمعطلة ونحوهم فإنهم يقولون إن الله في كل مكان بذاته، أن الله بذاته في جميع الأماكن على حد سواء، تعالى الله عن قولهم. فيرد عليهم أهل السنة بأن الله بائن من خلقه، على فوق عرشه بائن من خلقه. ذكر أن أحد المعتزلة أظهر هذه العقيدة السيئة، أن الله في كل مكان، أو أن الله ممتزج بالخلق، فسجن لأجل هذه المقالة. وبعد مدة أظهر التوبة، فجاء به إلى أحد العلماء ليختبره هل هو تائب توبة صادقة، فقال له أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه فإنه لم يتب، يعني يعرف باللغة الفصيحة معنى البينونة، أنها الانفصال عن الشيء والمباينة والابتعاد وعدم الامتزاج وعدم الاختلاط. فلما قال لا أدري دل على أن في قلبه شك من هذه العقيدة. فابن المبارك صرح بالرد على هؤلاء أن الله على عرشه، نعرفه بأنه على عرشه استوى، وأنه ليس ممتزجا بخلقه، وأنه ليس في كل مكان كما يقوله هؤلاء المعتزلة ونحوهم. فهكذا تكون عقيدة أهل السنة التي هي الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، ومن جملتها الإيمان بأن الله فوق عباده كما أخبر بذلك خلقه وكما دلت عليه هذه الأدلة. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.